إذا أغني عن الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغني عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغني عليه في أثناء النهار صح صومه. نعم يلزمه قضاء الشهر كله، نعم، لأن هذا ليس كالجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازمه القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء.